الرواية اللي ذكرتها، الرواية اللي ذكرتها خمس أنسبة، ايش هو؟ مكفرات. يغتسل أحدكم إذا يغتسل أحدكم لو أن نهرا بباب أحدكم. خمس خمس خمس خمس تذكرت سبعة. أنا قلت سبعة، جزاك الله خير. لا خمس.